وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أيامكم بكل خير. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله. أيضا نذكر بهاتف البرنامج مرة أخرى 011-405-3131 من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. معنا اتصال أم خالد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. نعم نعم، وعليكم السلام، تفضلي بالسؤال. لو سمحت لي فضيلة الشيخ. يسمعك الشيخ عبد العزيز، تفضلي بالسؤال. أسمعكم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي ولد توفى من 3 أسابيع ولا ختنت له ولا سبيت له. شلون؟ لحظة، توفي من 3 أسابيع؟ أيوة. ولا ختنت. ما ختنت عنه ولا عقيقة؟ أيوة. تفضل يا شيخ. تعق عن السنة أن تعق عنه. والختان؟ أنت يعني تقول يعني هل تأثم أنها ما ختنته؟ لعلنا ناسي. الحمد لله. الثالث. المهم أن الثالث. ما أسمع الجواب الله يرضى عليك. يقول الشيخ. أقول عقي عن اذبح العقيقة عنه. يقول عقي العقيقة. نعم. عنه. اذبحي عنه. ما يقول اذبحي عنه العقيقة الآن. طيب والختان؟ ما الحمد لله هذا يقول الشيخ انتهى والحمد لله. طيب السؤال الثاني. هذا الجمعية جمعية سند، هو توفي على مرض السرطان، على أثر مرض السرطان. الجمعية موفرت له بس سنها كل شهر 1000 ريال، يعني السنة 12,000. طيب. وكربونات في رمضان تصرفها لي حوالي 1600 كذا، ودحين لما توفي باقي عندي مبلغ من الفلوس وباقي من الكربونات، ما أدري أنا أصرفها لي والأخوان ولا إيش أسوي. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه أم خالد تقول بالنسبة للمتوفى هذا الولد، أو هو الولد هو؟ أيوه ولدي. نفسه تقول له يعني مبلغ من مؤسسة أو جمعية سند للسرطان عافانا الله وإياكم جميعا، وبقي من هذه المبالغ حوالي 1000 ريال، وكذلك لها بعض الأشياء والحاجات، كيف أتصرف فيها؟ هو لي عمره 3 سنين. لو سمحت يمكن 8000 المبلغ، والكربونات تقريبا 400 و500. طيب هو للولد هذا المتوفى اللي عمره 3 سنين؟ ايوه، كلها تبع الجمعيه هذه، كلها طيب صرفتها له الجمعيه. طيب للولد هذا اللي توفي؟ ايوه للولد هذا اللي توفي. اي نعم يا شيخ. هي ملك له، يرثونه بعد موته. طيب السؤال الثالث. ماني سامع الرد الله يرضى عليك. يقول هو المبلغ هذا وما تبقى هو ملك له، يرثه ترثونه انتم من بعده، الام والاب والاخوان وما الى ذلك. نعم. يعطيك العافيه. السؤال الثالث. في قريبه لي عندها. اسمع تفضل يا شيخ. الباقي للام والاب، اما الاخوان شيء موجود الاب فقط للام. يا ام خالد، للام السدس والباقي للاب. واضح. يقول ان الشيخ انه يعني فقط توزع المبالغ هذه على الام والاب، للاب للام السدس والباقي للاب. تفضل السؤال الثالث. نعم. والسؤال الثالث. اللي قريبه عندها قيمة ذهب يمكن من حوالي 13 سنة. اي. والمبلغ قدره يمكن 2040 ريال كذا، ما ادري الزكاة، تقول ما ادري كم زكاتها، ويعني من تعطيها الزكاة هذه. والذهب هذا تلبسه هي ولا حلي ولا؟ لا لا اللي عندها دحين من 12 سنة المبلغ قيمة الذهب يباعته من حوالي 13 سنة و 12 سنة. طيب لها ذهب يا شيخ وقيمته 2000 وكم 400؟ 40 تقريبا 40 ريال. 2000 وش تسوي بالمبلغ هذا الآن من 13 سنة؟ 2040 ريال. ايوه ما ادري كم زكاة ومن تعطيها يعني يجوز تعطيها اختها. الزكاة تجب كل عام. نعم. كل مال مضى عليه نصاب يملكه صاحبه يزكى. نعم. يزكى. والألف عليه 25 ريال. طيب. والأربعين ريال عليها يعني. الله يعطيك العافية ما أنا سامع جواب الشيخ. أقول اسمع. هذا المال يجب فيه الزكاة. كل مال توفي عنه الإنسان وبلغ نصابا ومضى الحول عليه زكى. هذه تقول يا شيخ أنها باعت ذهبها من 13 سنة بقيمة 2040 ريال والمبلغ الآن موجود عندها ولم تزكيها من ذلك الوقت، فماذا تزكيها تفعل؟ تزكيها الأعوام الماضية. طيب. تزكيها الأعوام كلها. واضح يا أم خالد؟ طيب نتواصل معكم وعلى هاتف البرنامج 011-405-3131. هذا يسأل حفظكم الله يقول ما حكم زيارة الموتى وقراءة القرآن على قبورهم؟ زيارة الموتى للرجال سنة، يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ فإن ذكر الموت، يزورها المسلم الترحم على أهلها والاستغفار لهم وسؤال الله المغفرة والتجاوز والاعتبار والاتعاظ، وأن هذه المقبور مساكن كل الأحياء طالة أو قصر، فيسر الله الثبات على الإسلام وأن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة. أما أن يقرأ القرآن عند قبر الميت لروح الميت هذا لا أصل في الشرع، إنما الدعاء للميت والاستغفار له والتصدق عنه. أما قراءة القرآن لروح الميت هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أثابكم الله. هذه رسالة عبر جوال البرنامج. محمد صابر سمرقندي يقول كيف أستغفر الله عن الوالدين بعد وفاتهم؟ الله يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول ما الحكمة من جعل الثلث فقط في الورث؟ الوصية. إيه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد في صدى يا شيخ. أي سم إن شاء الله الآن يزول. تفضل. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لأن الوصي الوارث فيها زيادة عما كان يستحقه، والثلث حصر فيه لأن ما زاد عفو كثير، فالثلث والكثير لأن الواجب أن تدع الباقي لورثة يقتسمونه على كتاب الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر فقراء يتكففون الناس. نعم. هذا أبو إسماعيل من مكة المكرمة يقول بعض الرقاة وحتى في محلات العطارة يبيعون أوراق مكتوب فيها آيات من القرآن بالزعفران، يأمرون المريض أن يضعها في ماء ويشرب منها كل يوم وتسمى العزائم، ما حكم ذلك وهل فعله وهل فعله الرسول؟ ولا شيء فيها العلم يقول ولا شيء فيها. نعم. قرآن كل من الزعفران في أوراق توضع في ماء ثم يشرب ماء ولا مانع منه، أفتى به بعض العلماء وهم أمر عندنا في هذا البلاد. لكن ما هو المنهي عنه يا شيخ؟ المنهي عن الرقى الجاهلية التي لا يعلم ما معناها. أما آيات من القرآن وأحاديث من أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وقراءتها كتابتها وشربها فلا مانع من ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ. وأنا أتواصل معكم ومع هذه الأسئلة التي مع تصل. مع أن السنة نعم. الرقية المباشرة بأن يرقي المريض الراقي المريض مباشرة هذا أكبر أولى. نعم. هذا يسأل يقول عندما يقول الرجل أنت حرام عليك أمي، هل هذا حلف أو طلاق أو ماذا الأخ؟ هذا يسمى ظهارا. نعم. هذا يسمى ظهارا. قال الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فمن شبه امرأته بأمه أو بأختي أو بنتي فقال لا أنت كأمي أو كأختي أو كبنتي فهذا ظهار يجب أن يمتنع عنها حتى يعتق رقبة، فإن عجز عنها لمرض أو فقد ما يعتق به صام شهرين كامل متابعين، فإن عجز مرض أو كبر سن أطعم 60 مسكين 90 كيلو من الأرز عند العجز عن الصيام. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وذلك نعم. قبل أن يجامعها، لأن قال والذين يظاهرون منكم النسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون منكم النسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحري رقبة من قبل يتمسى. نعم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول أنها تأخرت في القضاء في شهر رمضان المبارك هذا العام، وما حكم هذا التأخير وهل تأثم بذلك عليها 3 أيام؟ هو التأخير لا مانع منه، لكن الأولى المبادرة، صوم 3 أيام تبرأ الذمة وترتاحين من ذلك، يعني هذا تكميل للركن الخامس من أركان الإسلام. نعم. ياسر من جدة يقول من الطائف يقول حكم من اعتمر ولم يكمل السعي لتعبه ولجهله وقد رجع لبيته دون أن يكمل العمرة علما أنه اعتمر بعدها 3 مرات؟ لعل العمر التي بعدها تغني يعني تجزي عنها وعليه يذبح كبش من مكة. نعم. هذا أبو محمد من الرياض يسأل يقول المصاب بجلل ماذا عليه وكيف يتصبر وما هو فضل الصبر في مثل هذه الأحوال؟ الله جل وعلا حكيم عليم، يبتلي عباده يظهر الصابر من ضده والشاكر من ضده. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والحديث ما أصاب من وصب ونصب ولا غم ولا أذى ولا هم إلا حتى يشركوا إلا كفر الله بها من خطايا. نعم. هذا السائل فارس محمد يسأل بارك الله فيكم من أبها يقول أنا كثير الحلف بيمين الطلاق عند الغضب فلا أعلم بنفسي إلا وقد اكتشفت أنني أطلق، فما حكم ذلك؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم سأل سائل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرار قال لا تغضب، الغضب مصيبة وبلية يفقد ذكره وعقله ويكون صر غير لائق، ربما سب نفسه أو قال نفسه أو قتل من أمامه أو أتلف شيء، فإن الغضب يفقد العقل جمرة من النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغضبان أن يجلس إذا كان قائما وأن يتوضأ وأن يتعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا غضب شيء من الشيطان والشيطان لا يطفئه إلا الماء لأنه من النار والنار لا يطفئ إلا الماء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول ما حكم لبس الحذاء وقت السعي للمحرم إذا كان لضرورة؟ لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، في الحرم المسجد النبوي صلوا في نعالكم، وأخبر أن اليهود يصلوا في نعالكم صلوا في أخالف اليهود، فالصلاة في النعال إذا نعلم نظافتها ولا قدر فيها ولا وسخ صلي فيها، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصب يوما فلما ثم خلع خفيه فخلع أخوه مصلون، فلما سلم قال لما سألهم قال رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بماذا، فمن صلى فينا عليه فمن مات المسجد فمن أتى المسجد فلينظر، فإن رأى بعينه قدر أذن أو قدر يزهما بالتراب ويصلي فيهما. فالصلاة في النعال والطواف في النعال جائز إذا أمن أن وساختها وساخة جائز الطواف بها والسعي فيها. نعم. الأخ محمد من اليمن يقول: أريد أن أعتمر لوالدتي لأنها عاجزة وأنا موجود في مكة هذه الأيام، فماذا يترتب علي؟ إذا كانت أمك عاجزة عمرة لا تستطيع ركوب الطيارة ولا السيارة أحرمت عنها، أخرج التنعيم وقل لبيك عمر عن أمي وطف وسع وقصر. نعم. يقول: كيف أحقق لأمتي البر الذي في نفسي والذي أسمعه عن الآخرين أو في القرآن أو في السنة؟ لأمك؟ نعم، لوالدته. البر بها، الإحسان إليها، خدمتها، طاعتها بالمعروف، عدم الضجر منها، عدم رفع الصوت عليها، إرضاؤها دائم وأبدا، وعدم هجرها من السلام واللقاء. نعم. هذا يقول لنا أبو الهيج من لكن عندي يا نعم. شيخ خالد سؤال سم سؤال أسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، كل إنسان في الدنيا سعى لمصلحة دينه ودنياه، صحيح، وما ينفعه في حياته وفي آخرته، ولكن أسأل الشديد يعرض لنا شيء، هو أن أن أن أن الداخل وفقها الله دائما تلقى القبض على مروج المخدرات أو نحو ذلك، والعجب أنها تلقى القبض عليهم، وإذا لقد قبض عليهم هربوا أو تحايل الهروب بسياراتهم إلى واختفوا عن الأنظار إلى أن يسلط الله عليهم إلى أن تمكنوا من القبض عليهم. أنا أخاطب هؤلاء الإخوان الذين ملكوا السيارات وجعلوا يملؤونها بالمخدرات وأنواع الضلال ويروجونها في بلاد المسلمين. يا أخي، ما تريد؟ هل قصد طمع في الدنيا؟ فالدنيا مكاسبها فيها خير أطهر وأعف من المكاسب. هل تريد ضرر على أمتك؟ فالضر إذا أردته لحق بك وبأولادك وبناتك، فأنت غير سالم الشر إذا وقع. فيا أخي، ما الداعي لذلك؟ لماذا بعض أبنائنا انخلق في السلك السيء والخلق الذميم، توري مخدرات ومسكرات وأسلحة ونحو ذلك؟ هذه أمور خطيرة لا يرضى بها نفسه ولا الدين ولا مجتمعه. فيا أيها الإخوة، اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن كل مكسب خبيث جاءكم من طريق هذا تصدير المخدرات والترويج لها، أو هذا الدخول على البلاد بأشياء غير مسموح بها وغير مؤذون بها، أن ذلك إفساد في الأرض وضر عظيم وخيانة لله ورسوله ولعباد الله المؤمنين. فالبريء من المؤمن الصادق بريء من ذلك. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، مصدر المخدرات ومروجها لم يمن على دمائهم، بل سعى في سفك الدماء والإفساد في الأرض. فإن متعاطي المخدرات والعياذ بالله إذا أتمك من نفسه أصبح إنسانا غير مسؤول، وأصبح في حالة مزرية يقدم على كل جرائم من كان دون مبالاة ودون خجل، لأن العقل قد غاب، الضمير قد فسد، النفس أصبحت نفسا خسيسا دنيئة لا ترضى بالطيب من الكسب، وإنما يرضي هذه الخبائث والبلايا ويعرض أنفس العقوبات. فالدد وفقها الله تكافئ مكافأة جيدة، وإدارة المخدرات الحقيقة أدت واجبة ومسؤولية كبيرة. نرجو من التوفيق لهم والسداد، وأن يجزيهم عما قدموا خيرا. أثابكم الله على هذا التوجيه الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. ومعنا اتصال محمد من الرياض. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. شلونك يا شيخ؟ الله يسلمك. بخير وعافية. شلون صحتك يا رب؟ إن شاء الله مرتاح. أحمد الله وأثني عليه. أسأل الله يجزاك خير. حديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين وصاحبيهما يعذبان، لكن السؤال أحدهما لا يستتر من بوله، ما المراد بهذا الحديث يا شيخ؟ والسؤال الثاني، الاستغفار هل يجوز في الطهارة ولا ما تجوز؟ جزاك الله خير. أولا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريرة فغرس على كل قدم واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ذلك أن البول الواجب إذن شروط الطهارة التطهر في الثياب والبقعة والجسد، فلا يكون في بدنك بول ولا غائط ولا غيره من النجاسات، فالذي لا يستنزل من البول يعذب يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أكثر أو عامة عذاب القبر من البول، نحن نسأل الوسواس، ولكن إذا أردت البول فبل بالحافة وتبع الوضوء البول الماء ينقطع ذلك البول عنك، وأما أن تترك البول بلا, بلا, بلا, بلا غسل فإن هذا يسري صلاتك، لأن من شرط الصلاة الطهارة في الثوب والملبس والمصلى. سأل عن الاستغفار، هل يجوز لازم الطهارة فيه؟ الاستغفار مشروع كل وقت، ولو شرط الطهارة لا صعب على الإنسان، هو مشروط في كل وقت وليس له طهارة، لكن كلما كان الإنسان على وضوء أثناء الذكر والاستغفار كان أفضل، وإلا لو اشتغل بالذكر أو على غير وضوء فلا مانع من ذلك. كان النبي صلى تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كل أحواله. نعم، هذا الأخ أحمد من مصر يقول هل يجوز صلاة العصر قبل المغرب بعشر دقائق إذا فاتتني وذلك لأسباب صحية؟ والله إذا كان تأخيرك للصلاة ليس عن عمد وإنما هو نوم أو مرض أقعدك حتى لن تشعر إلا وقتا ما إلى قرب المغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. نعم، هذا السائل أيضا بارك الله فيكم يقول أن لديه 15,000 محتفظ بها ولكن مرت سنتان، فهل عليها زكاة وكيف يزكيها الآن؟ إذا كانت الفلوس عندك تملكها مضى عليها حو عامان فزكيها الآن عن العام الماضي والذي يليه. نعم، أبو أحمد من جدة يقول كيف ننمي الصدق مع الله سبحانه وتعالى في نفوس أبنائنا وكذلك حبهم لله وللرسول ولأئمة المسلمين؟ الصدق كلما قام بقلب العبد نال خيرا كثيرا، استنار قلبه وصلت أعماله وأحواله، فإن الصدق نعمة من نعم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدوا تبديلا. نعم، يجزي الله الصادقين بصدقهم الآية. نعم، الأخ فضل سوداني يسأل عن الآية في سورة مريم في قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني، يسأل يقول من الذي ناداها؟ والله يظهر إما أنه يكون عيسى أو يكون ملك ناداها. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا يسأل حفظكم الله يقول ما المقصود بالطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية إذا طلقها الأولى وراجعها قبل انتهاء عدتها فهذه رجعية، أو طلقها الثانية وراجعها قبل انتهاء العدة رجعية، وإن طلقها الثالث حرمت عليه. نعم، من جدة الأخ عبد الله يسأل يقول هل يجوز لشخص كبير في السن الزواج من امرأة لخدمته فقط لكونه لا يقدر على إعطائها حقوقها الخاصة؟ إذا رضيت ووافقت فلا مانع. يقول لأنه وجد معارضة من أبنائه. دعوه، ما يتولى خدمته. نعم. طيب هذا السائل الآخر يقول ما المقصود بالفتنة التي ترد دائما في الأحاديث وفي القرآن الكريم؟ هذا أبو سليم من الأردن. في فتنة المال. نعم. إنما وفتنة والله عنده أجر عظيم. في فتنة الشبهات، في فتنة الضلالات، في فتنة الشبهات المختلفة المضطربة والآراء الضالة، شبهاتهم وشبههم وتعليلاتهم، كل هذه من الفتن التي لا بد من معالجتها ومقارنة الحجة بالحجة. فإن هذه فتن فيها ترويج للباطل وإظهار بأنه حق وهو باطل وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا السائل حسين علي يقول ما هي أوقات استجابة الدعاء؟ أولا أن الله جل وعلا يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ويقول جل جلاله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال ادعوني أستجب لكم. فالدعاء في كل وقت مشروع، في كل وقت، بل كلما كان القلب مضطرا ضرورة الاضطرار لله كان الرجاء للجواب. ولكن قال العلماء إن هنا أوقاتا هي أرجى من غيرها، كعند الأذان أو آخر الثلث الأخير من الليل، أو عند الأذان أو آخر ساعة من يوم الجمعة، أو إذا صعد الإمام برأي يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، أو فهذه أوقات وهذه أوقات فاضلة، أو بين الإقامة وبين الأذان والإقامة. فإن النبي قال إن فيه دعوة لا ترد، وهكذا الدعاء. نعم. أيضا هذا سعيد محمد من الرياض يقول ما هو فضل الدعاء للوطن وكذلك لولاة الأمر وللعلماء والمشايخ وأن يحفظ بلادنا، هل هناك صيغ معروفة في ذلك؟ نقول اللهم اصلح ولاة أمرنا ووفقهم لطاعتك وهديهم لما فيه خير وصلاح، هيئهم للبلاد الصالحة تعينهم إذا ذكروا وذكر إذا نسوا، وأن توفقهم لما تحبه وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم حب رعيتهم لهم وحب من رعيتهم، واجمع من الجميع على قلوب الطاعة. اللهم اصلح علماءنا ووفقهم للدعوة إليك. اللهم اجمع كلمة على الحق واجعلهم صادقين ومخلصين لله في أقوالهم وأعمالهم، وهكذا ندعو لمجتمعنا كله. وأيضا لا ننسى جنودنا المرابطين على الحدود. والله يا أخي جنود. نعم. الحدود الدعاء لهم مطلوب منا دائما وأبدا. نعم. الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والثبات لأحق بذلوا مهاجهم وأبضى أوقاتهم في الرباط، ونفع الله بهم ورباطهم وأرهبوا الأعداء ويكفر الله بشرهم. فيجب أن ندعو لهم ونشكرهم على أفعالهم الطيبة وأعمالهم الصالحة. اللهم آمين، وأن يسدد الله رميهم. معنا سعود من حائل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ طيب؟ الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ. سمع. الأول ما حكم الزواج أربع نساء بليلة واحدة؟ كيف؟ ما حكم الزواج أربع نساء بليلة واحدة؟ الزواج؟ يعني خطب لهم جميعا وزوجوا جميعا شيء يوم واحد. إيه؟ كي يزوجون في الطائف الآن العام الماضي وجدة بالمئات، ما في شيء. تقصد الزواج الجماعي؟ أي زواج جماعي أربع نساء بليلة واحدة. أربع نساء في ليلة واحدة. ليلة واحدة. طيب كما قال الشيخ. السؤال الثاني. أربعين ولا أربعة؟ أربع زوجات. يعني بيأخذ في ليلة أربع زوجات؟ يعني إيه؟ يعني الرجل بيتزوج أربع زوجات في ليلة واحدة؟ نعم. ما بس إذا كان المقتوم ممكن له. ها في ما هذا يخضع الوقت، هل يمكن الوقت هل يمكنه استيفاء وذاك أم لا؟ طيب. يرجع إليه شخصية. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ما حكم صلاة الرجل في البيت لظروف الصحية؟ حسب الظروف الصحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في إلا من عذر. فالمرض عذر. نعم. طيب في سؤال آخر. شكرا يا سعود، بارك الله فيك. نعود أيضا للأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل يقول: أنا كثير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنني أرجع، وذلك لأنني أقوم ببعض لأنني مقصر في صلاتي كثيرا، فما هو توجيهكم في ذلك؟ كيف السؤال؟ يسأل يقول بارك الله فيكم أنه يعني يقصر في صلاته ثم يتوب، وأحيانا يقول لا أصلي ثم يتوب، وهكذا يعني. يا أخي، الله جل وعلا قال في المؤمنين: والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلا بد من المحافظة كلها، ظهرها وعصرها ومغربها وعشائها وفجرها، لا بد أن نحافظ عليها وألا نخل بها، لأن الله افترض علينا 5 صلوات كما قال في حديث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض 5 صلوات في اليوم والليلة. لا بد من أداء هذه الصلوات 5 والعناية بها، وأن التفريط فيها وعدم العناية بها وإخلاء بعضها خطر عظيم. نعم، هذا أبو سالم يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من ضمنها لعن الله من آوى محدثا؟ إيواء المحدث، التستر عليه، دعمه، عدم الإبلاغ عنه، إعانته على باطله. فمن أعان المفسد أعانه أو آواه أو ذب عنه أو حسن برأيه الباطل، فكل هؤلاء من الذين آوى المحدثين عليهم لعنة الله. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه رسالة من متعب بن زيد من الخرج، يسأل ويقول: بالنسبة لتربية الأبناء، إذا خرجوا عن طاعة الأب، ماذا على الأب في هذه الحال؟ دعاء الله قبل كل شيء لهم بالصلاح، ثم استعمال قدرته التي يستطيع لها من توجيه وتنبيه وأدب برفق ومحاورة ومناظرة بينه وبينهم، لعل يفتح على قلوبهم ويهدي الخير. هذا السائل سعيد يقول: أنا مريض في المستشفى الآن، ولا أستطيع التحكم في أموري الخاصة، ولذلك أتيمم وأصلي، هل صلاتي جائزة؟ أفتوني يا شيخ جزاكم الله. إذا عجزت عن الوضوء وعجزت عن النجاسة لعدم من ينظفك في المستشفى وعدم وجود من يزيل هذه البلاء عنك، فتيمم وصلي واتقوا الله ما استطعتم. نعم، يقول: ما هي تحية المسجد الحرام إذا أردت العمرة؟ هل الصلاة معهم صلاة الفرض المغرب أم الطواف؟ إذا جئتهم صلوا صلي معهم طف، وإن جئت وليس في صلاة وليس وقت صلاة فابدأ بالطواف، فإنه تحية المسجد الحرام. نعم، يقول هذا السائل: كيف يكون الصدق مع الله سبحانه وتعالى في القول والعمل؟ بأن يكون قولك صادق، قلت الله ربي أن صادق في ذلك، نبي محمد صادق في ذلك، صادق في ربي إيمان بربك وإيمانك بدينك وإيمانك بنبيك، صادق في إيمانك، لست منافقا مخادعا، ولكنك مؤمن حقا ظاهر وباطنا. أحسن الله إليكم. يسأل عن فضل الاستغفار وقيام الليل. قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: تتجافى جنوبا وضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنا ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فعلينا في الحديث: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس تدخل الجنة بسلام. نعم، بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الرحمن يقول: أنا يمني، يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا دائم السفر بخطوط طويلة، فهل علي القصر دائما أم ماذا؟ أفيدوني. إذا كنت في الطريق غير مستقر دائما لك القصر أثناء الطريق، لك القصر أثناء السفر أثناء الذهاب ومجيء. نعم، وبالنسبة للصيام إذا كان في شهر رمضان المبارك، إذا علم قدرته على القضاء ولا بل يفطر، وإن كان القضاء يشق عليه وراء أن الصوم أرفق من الصوم. نعم، أبو مساعد من مكة المكرمة يقول: هل تلزمني كتابة الوصية مع العلم أنني أن ليس لدي شيء؟ هي سنة وإن نعم. كان سنة وإن كان يوصي بتقوى الله كما كان في وصايا هذا: ما أوصى به ابن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى من روح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور وأوصى من خلوا تقوى الله وأيضات بينهم وأن لا يموتوا إلا لو مسلمون وإلى آخره. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا أبو سليمان من تبوك يقول: لعل لكم كلمة ولو مختصرة لحث الشباب وتوجيه الشباب حول ما يرسل لهم في هذه الأجهزة الإلكترونية والنت وما إلى ذلك مما يغير بعض المفاهيم الخاصة بهم. يا إخواني، في الإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي قنوات ومواقع شريرة مهلكة ضارة توجه الشباب وتدعوهم إلى الشر والفساد، تلقي أسئلة، تعدهم برصيد من المال، تعدهم إلى آخره، خداعون كذابون مكارون، ينبغي أن أصم آذان عنهم وأن أصغي إليهم وأن أعلم أن ما وراء الكذب والافتراء. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى أحمد إدريس من جدة يسأل يقول: ما حكم العمرة في حياة المسلم وهل هي فرض؟ هي سنة بإجماع، ومن العلماء يرى وجوبها لأن قواتهم الحج والعمرة لله والبرزين وحج وأنت حج عن أبيك وتعتمر، ومنهم من يرى سنة في غير المكيين، وقام المكيون فيكفيهم الطواف والسعي. وعلى كل حال فالأولى للمسلم أن يعتمر في حياته. نعم، حفظكم الله. هذه أم خديجة من مكة المكرمة تسأل وتقول: أنا متعبة ولا أستطيع أن أتحرك في مكاني، وهل يلزمني أن أزور والدتي التي في جدة علما بأنها أكثر مني صحة، أم أنا آثمة في ذلك؟ وإن أمكنك الزيارة زوري، وإن عجزتي فبالتلفون إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل آخر يقول: السلام عليكم يا شيخ، أنا يسأل عن الطلاق بارك الله فيكم. إذا كان الإنسان غضب أو يعني زاد في غضبه وطلق، هل يقع على الطلاق؟ إذا زاد في الغضب وطلق هذا بعد يحتاج إلى بحث، فإذا كان قد وقع طلاق فليتصل بنا في الإفتاء لنتفاهم معه. نعم، ونقول لعل الحلقة الآتية في يوم الثلاثاء الآتي إن شاء الله نخصصها عن الطلاق ومسائله وإيضاح ما ينبغي إيضاحه، فأنبه الإخوان يوم الثلاثاء الآتي من عنده استفسار عن هذه الأمور فنجعل الحلقة الخاصة اليوم له لذلك بإذن الله تعالى. إذن نذكر الإخوة والأخوات بأننا في الحلقة المقبلة إن شاء الله ستكون مخصصة عن الطلاق حسب ما رغب في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم، إذن سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله عز وجل ونشكره على ما نزل من السماء وأن يجعله خيرا لنا في ديننا ودنيانا. إلى هنا أيها الإخوة، نلقاكم على خير في لقاء مقبل، وهذه التحية من الزملاء هناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله وهنا، ومن المخرج أيضا معجب بن حمد الدوسري. نلقاكم على خير في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.